بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو اليوم 21 من الحجة لعام 33 و400 والف، وهذا اليوم بإذن الله تعالى نختم كتاب الجنائز بإذن الله تعالى، ومن بعده نستمر في الكتب القادمة. يأتينا بإذن الله بعد الجنائز كتاب الزكاة بإذن الله. قال المؤلف: فصل في تكفين الميت. طبعا هو الواجب فيما يتعلق بتكفين الميت يعني ثوب لا يصف البشرة ويكون ملبوسا مثله، للرجل ما يصلح أن يلبسه وهو حي، والمرأة ما يصلح أن تلبسها وهي حية. هذا هو الواجب. وسيأتي تفصيل ما يتعلق بالكفن فيما يذكره المصنف، ونعقب على بعض من قال هنا يجب كفنه في ماله. طبعا هنا وجوب تكفين الميت هو لحق الله أولا ولحق الميت على الناس الموجودين. فحينما نتحدث عن أنه من حقوق الأموات على الأحياء التكفير، لابد أن لا نغفل حق الله أولا، فالمقدم حق الله تعالى ثم حق الميت. قال يجب كفنه في ماله. الإنسان حينما يموت الميت في ماله ثمة أمور هي أربعة، وهي مرتبة على الترتيب الآتي: التغسيل والتكفين والنقل والدفن والديون، حقوق الله ثم حقوق العباد والوصية، ثم الأمر الرابع والأخير وهي التركة. فأول ما يقدم فيما يتعلق بقضية الدفن. لماذا قدم هذا الشيء؟ تجب قيمة كفنه من ماله مقدما على الديون، سواء حقوق الله حقوق العباد، وكذلك على الوصية، وكذلك على التركة. نذكر أربعة أشياء: تفصيل والتكفين، الديون، ويقدم فيه حق الله على حق العباد، ثم ثالثا الوصية، ثم رابعا التركة. أول ما يقدم التخصيل والتكفين. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حيث ابن عباس: في الرجل الذي وقفته ناقته فقال كفنوه في ثوبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، فقدم هذا على غيره. ثانيا، لما استشهد مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفنوا في ثيابهم، وكان قد استشهد في معركة أحد. ثالثا، لأن المفلس لو حجر عليه بديون عليه وهو حي فإنه يعطى كسوته، يعني فرضنا شخص من أشخاص كان مدين لأشخاص وكان المال الذي عنده لا يكفي، وحجر عليه بسبب إفلاسه، يعطى كسوته ويعطى مؤونته، فنفقته وكسوته مقدمة على ديون غرمائه. رابعا، لأن هذا من الضروريات فيقدم على الديون. قضية تكفين الميت من الضروريات، وهذا حقيقة يعني من تكريم الله تعالى للإنسان. يعني جسد الإنسان لم يكن كجسد الحيوان يبقى فتأكله السباع والضواري، إنما يحترم ويغسل ويكفن وهكذا. فقال هنا يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، يعني مقدم على الديون ومقدم على الوصية ومقدم على ما يتعلق بالتركة. قال: فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. احنا سيأتينا بإذن الله تعالى فيما يتعلق بالمواريث أن العصبات البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، وربنا قال: وعلى الوارث مثل ذلك. مثل لما الإنسان يرث بالميراث ويأخذ بعد وفاة قريبه من أصحاب العصبات، أيضا هذا الإنسان وهو في حياته إن احتاج فتجب نفقته على الإبن، وتجب نفقته على الأب، وتجب نفقته على الأخ، وتجب نفقة على العم إن لم توجد عصبة قريبة تؤدي النفقة. فالنفقة كما أنها هي واجبة على بعض الأشخاص لبعض الأشخاص حال الحياة، أيضا عند الوفاة تجب النفقة، فهي واجبة أيضا بعد الممات. وهذه رتبت حينما رتبت النفقات هكذا: العصبات بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة، للمصلحة وأيضا للتلازم. يعني كما أن النفقة واجبة في الحياة فهي أيضا واجبة بعد الممات، ورتبت على الأقرب من أجل قطع قضية المنة. فقال: فعلى من تلزمه نفقته، أي يوم أن كان حيا كأبيه وابنه وبقية العصبة. فإن لم يوجد، إذا لم يوجد أحد من العصبات، فمن بيت مال المسلمين. لماذا من بيت مال المسلمين؟ هذا طبعا للتلازم، لأن بيت مال المسلمين إنما وجد من أجل أن تسد به حاجات المسلمين. وقد يقول قائل: لماذا شرع الأخذ من بيت مال المسلمين؟ قلنا للمصلحة، حتى لا تكون لأحد منا على أحد. فإن لم يكن فيجب تكفينه على من علم به من المسلمين. رجل مات لم نجد له وارث يكفنه، ولم نجد في بيت مال المسلمين، أو وجدنا في بيت مال المسلمين لكن لا نستطيع، مثل ما يوجد الآن. يعني هل يستخدم بيت مال المسلمين الآن في قضية التكفين؟ الجواب لا. فلو فرض ما يوجد إنسان لم نتمكن من تكفينه من ماله، ليس لديه مال، ولم نجد من تلزمه نفقته في الحياة حتى يتوجه إليه بعد الممات، وهنا تتوجه على من علم به من المسلمين، تتوجه النفقة على من علم به من المسلمين. ومعلوم أن الفرض الكفاية قد يتحول إلى فرض عين في بعض الحالات، وهذه تصلح بحث الآن طلاب الفقه دائما يسألون عن موضوع، يعني لو أن طالب من الطلاب يبحث بحث متى يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين يصلح أن يبحث، فهذا منهم. قال هنا: فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. الزوج يلزمه مؤونة الزوجة في حياتها، الزوج يلزمه مؤونة الزوجة في حياتها. فإذا ماتت هل يجب عليه التخصيل والتدفين والدفن والنقل؟ في هذا خلاف بين الفقهاء على رأيين. الرأي منهم ذهب إليه المصنف يقول: لا تجب عليه، لأن النفق حينما وجه لسبب الاستمتاع، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فقال: لما ماتت انقطعت النفقة فلا يجب عليه. لكن الصحيح أن النفقة واجبة، وليس أن النفقة من باب الاستمتاع فقط، ولا تنقطع هذه النفقة بالموت، لأن هذا من حسن العشرة، كما أن العشرة بالمعروف للإنسان وهو حي، أيضا العشرة للإنسان بالمعروف بعد وفاته. ولذلك أنتم تقرون في صحيح البخاري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع خديجة حتى بعد وفاتها. فالصواب أن النفقة لا تنتهي بالموت، فالتجب على الزوج، وهذا قول أكثر العلماء خلافا لما ذهب إليه المصنف. ثم قال: ويسن. نحن قلنا أن الواجب ثوب يستر جميع البدن، ثوب واحد، الواجب ثوب واحد يستر جميع البدن، ذكرا كان الميت أو أنثى. وما زاد على هذا إذا صار ثوبين أو ثلاثة أثواب أو أربعة أثواب أو خمسة أثواب فهذا هو السنة، فالواجب هو ثوب. وهنا قال: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف، يعني من السنة أن يكفن في ثلاث لفائف، ويرى الشافعي أنه يكفن في خمسة لفائف. فقال: ويسن تكفين رجل في ثلاث، يسن تكفين رجل في ثلاث لفائف. طبعا هاي الثلاث مذهب الحنابل أنه يؤتى باللفائف الثلاثة، توضع اللفيفة الأولى ثم تطيب بالحنوط والمسك والروائح، ثم فوقها الثانية، ثم فوقها الثالثة، ثم يوضع الميت على الثالثة ويكون مستلقيا على ظهره، وتلف عليه اللفيفة هذه التي صارت في الأعلى، أو اللفيفة عليه الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، ثم تشد من الأعلى والأسفل، ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. أما في مذهب الشافعية فلا، حكم قميص وإزار وسربال، ويعمم لعمامة. فقال هنا مذهب الحنابل أنها تكون ثلاث لفائف، وهذه اللفائف كيف توضع؟ توضع واحدة تحت الأخرى. فقال: ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف، توضع اللفائف مبسوطة على الأرض واحدة فوق الأخرى، ثم يؤتى بالميت ويوضع عليها مستلقيا على ظهره، ثم يرد طرف اللفافة الأولى من جانب الأيمن وهكذا. وهذه اللفائف طبعا تطيب هذه اللفائف بالبخور وبماء الورد وبالمسك. وجاء في مصنف عبد الرزاق أن ابن عمر كان إذا غسل الميت لر عليه من المسك ضرورا. وأيضا ثبت أن أنس بن مالك أوصى أن الذي يغسله محمد بن سيرين، وكان محمد بن سيرين مسجون في دين. وهذا حقيقة لما نهتم بالتراجم جرنا لماذا محمد بن سيرين مسجون بدين، لأنه قبلها بأربعين سنة عير إنسانا لفقره. وهذه الذنوب كما قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فبعدها بأربعين سنة حبس بسبب الدين. فأنس بن مالك كان في وصيته أن الذي يغسله محمد بن سيرين، فلما توفي محمد بن سيرين كان لما توفي أنس كان محمد بن سيرين في السجن، فأتي به من السجن أخرجوه من أجل أن يغسله، فلما غسله طيب جسد أنس بن مالك جميع الجسد. فكما أن الجسد يطيب ومواطن السجود تطيب، كذلك هذه اللفاف تطيب فيما بينه، وهذا من إكرام الميت. طبعا بعضهم بالغ قال هذا من التبذير، وصار إنه ليس من التبذير، كما أن الحي يطيب كذلك الميت أيضا يطيب. طبعا هذه ثلاث لفائف لحديث عائشة رضي الله عنها، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمام، والحديث في الصحيحين. فشوف الثياب البيض، أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم بياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. والبياض فيه دلال على الطهارة والنقاء والصفاء، وأن الإنسان يجعل قلبه بيضا ويسعى لأن تكون صحيفته بيضة. بل هذا الأمر نحن نقوله في الصلاة حينما نقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يعني فيه إشارة على أن الإنسان يسعى غاية السعي لأن يتخلص من الذنوب جميعها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها. لا يقول هذه سهلة وهذه بسيطة، فالمعاصي عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان. فقال بيض لهذا الحديث الذي رواه ابن عباس وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وأيضا جاء في المسند وعند الترمذي من حديث سمرة بن جندب. قال بيض تجمر أي تطيب وتبخر. وإحنا فاتتنا قضية حقيقة حينما تحدثنا عن التغسيل، يستحب أثناء التغسيل أن الإنسان يجعل مبخرة ويوضع عليها البخور، لأنه قد تخرج ريح أو قد يخرج شيء من الميت، حتى لا تخرج ريح يستخدم البخور أثناء التغسيل ويطيب جسد الميت وتطيب هذه اللفائف لا سيما مواطن السجود، فهذه مواطن السجود قد حرمها الله على النار فتطيب. فقال هنا تجمر أي اللفائف الثلاثة، ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها، يعني فيما بين اللفائف. لما تبسط أول لفة تطيب، ثم الثانية وتطيب، ثم الثالثة تطيب، ثم يوضع الميت. وأيضا طبعا تحت الميت يوضع القطن وتشد هذه المواطن التي، ويوضع القطن أيضا على العينين والأنف وبين الشفتين وعلى الحلق، وهكذا خشية أن يخرج شيء من الميت. قال هنا ويجعل حنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا أي يوضع بها على ظهره، ويجعل منه في قطن بين اليتين، يعني بين اليتين يوضع في شيء من قطن خشية أن يخرج منه شيء، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف في التبان، يعني هذا القطن توضع هكذا وتشد هذه في وسط الإنسان يعني خشية أن يخرج شيء. وحتى إذا لا تنكشف عورة الإنسان قد يسقط بالحمل، قد يسقط الكفن، فهذه مواطن العورة حتى بالنسبة للميت، يعني هذا يعتنى بها. والناس صارت تتساهل بالنظر الآن إلى العورات بسبب بعد الناس عن كتاب الله تعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشارع الحكيم يعني اعتنى غاية العناية بهذا الأمر. ونحن ما زلنا في شهر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حج قال ألا لا يطوفن بعد العام عريان، ألا لا يطوفن في البيت مشرك ولا عريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني، وكأن الشارع الحكيم يعني كما أنه يحذر من الشرك وأهله أيضا يحذر من التعري، فالتعري والشرك هما قرينان. فحتى بالنسبة للميت يعني أكد الشارع على أن عورته تستر وتغطى حتى فيما يتعلق بالميت. فقاتل ويشد فوقها خرقة مشقوقة في الطرف في السبان، يعني السبان مثل السلبات ما يسمى الشورت، يعني قريب على هذا المعنى، تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، على الجبهة وعلى الأنف وعلى اليدين والركبتين والقدمين، هذه مواضع سجود اعتنى بها تشريفا لهذه الأعضاء التي كانت في الدنيا تسجد لله سبحانه وتعالى. قال وإن طيب كله فحسن، إن طيب كله فحسن لفعل بعض الصحابة، كما روى عبد الرزاق 6140 أن ابن عمر كان يطيب الميت، يطيب الميت ويذر عليه المسك ذرورا، وأيضا كما فعل محمد بن سيرين من كبار التابعين في الصحابة الجليل أنس بن مالك. وبعضهم كره هذا وقال هذا من التبذير، والصواب أن هذا ليس من التبذير. لو فرض من الآن شخص خرج وجاء إلى الدرس وتطيب وضع الطيب على جميع بدنه، ليس في هذا إسرافا ولا تبذيرا، فالميت أيضا حينما يوضع في هذا المكان لا بأس أن يطيب جميعهم. قال ثم يرد طرف اللفاف العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفه الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها، أي هذه تربط وتشد حتى لا تنفل، وتحل في القبر لا تبقى مشدودة، حينما يوضع في اللحد يرخى عن الميت. ثم قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، القميص ما يوضع في أعلى الإنسان والإزار ما يوضع عند سترته وأسفل. فقال هنا طبعا هذا مذهب الشافعية أنه في قميص وإزار وسربال، فقال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لو كفن بهذه جاز، يعني هو ذكر أن المختار والمشهور في المذهب أن اللفاف توضع اللفيفة الأولى ثم اللفيفة الثانية ثم اللفيفة الثالثة ثم تلف على الميت. قال يعني لو فرضنا أتى بقميص ومئزر ولفافة تلف الجميع فهذا كله جاز. قضية المرأة أوسع من هذا الشيء، قضية المرأة أوسع منها، لأن المرأة في الحياة تستر أكثر، وكذلك أيضا بالممات المرأة تستر أكثر. قال وتكفن المرأة في خمسة أثواب، إزار وهو الذي في الأسفل، وخمار وقميص في الأعلى، ولفافتين، هذه اللفافتين يلف بهما جميع الجسم. والواجب ختم قضية الكفن بما قال والواجب ثوب يستر جميعا، يعني لو أن الميت أنثى أو ذكر وكفن في ثوب واحد هذا هو أقل الواجب، شريطة أن لا يكون يشف وأن يكون يلبس مثلهم. ولما انتهى من هذا بدأ فيما يتعلق به، قال فصل في الصلاة على الميت، ومن حقوق المسلم الصلاة عليه، فالإنسان يعني يصلى عليه، لأن الصلاة لماذا شرعت؟ لأن فيها شفاعة الميت وفيها دعاء للميت ينتفع بهذا الشيء. ومن محاسن الشريعة أنه شرع أن الإنسان يكون هو أخ للمسلم، وأنه يعان وأنه ينصح وأنه يرشد، وأنه إذا تمرض يعاد ولا يعاد مرة واحدة، عيادة من سميت عيادة من العودة، أن الإنسان يعوده أكثر من مرة، ثم إذا احتضر يذكره وينقنه لا إله إلا الله، ثم إذا مات يدعى له، ثم أيضا يعني تغمض العينين ويسد الحلق من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكون منظره قبيحا، ثم يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ثم يحمل ثم يدفن ثم يدعى لهم ثم يثاب. فإذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام فيما يتعلق بالميت أكثر شريعة وأكمل شريعة. قال هنا السنة أن يقوم الإمام عند صدره، طبعا هذا رأي لبعض الفقهاء، والصواب أنه يقف عند رأسه كما ورد في الحديث، وحينما يقف عند رأس الرجل فيه تشريف للرأس الذي هو محل الذهن ومحل الفكر، والذي به اهتدى إلى الكتاب وبه اهتدى إلى السنة وبه قرأ القرآن وقرأ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال السنة أن يقوم الإمام عند صدره، ونحن نقول أن يقوم عند رأسه كما ورد في الحديث، وعند وسطها هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم عند وسط المرأة، لما جاء في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها في وسطها، وهذا من باب الستر حتى تستر المرأة، فيكون الإمام ساترا لها عمن هم خلف الإمام. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة كيف أن الإسلام احترم المرأة حتى في وفاتها، وأن الإسلام جاء من أجل الستر وعدم التعري وعدم الإثارة حتى فيما يتعلق بالميت. قال ويكبر أربعا، هذا هو المشهور بل هو إجماع، هذا هو المشهور بل هو إجماع. فإن كبر ثلاثا فلا تصح صلاته، إن كبر على الميت ثلاثا فلا تصح صلاته. أما ما زاد على الأربع فهذا روي عن بعض الصحابة أنه كبر خمسا وبعضهم كبر ستا وبعضهم كبر سبعا، ولا يوجد عن السلف أكثر من السبع. وهذا إذا كان اختلاف، وبعد الاختلاف زال الاختلاف وأجمع الناس على ماذا؟ على الأربع. فينبغي على الإنسان الآن، ينبغي على المرء إذا صلى بالناس لا يأتي بالخمس ولا بالست ولا بالسبع، يأتي بالأربع كما أجمع العلماء على هذا الشيء. إذ زال الخلاف في أكثر من أربع، وهذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، هو الذي فعله عبد الله بن عباس معلما للناس لحديث لما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم صلى عليه في المصلى فكبر أربعا. وأيضا جاء هذا في حديث آخر وصانع هذا عبد الله بن عباس. فلا ينبغي لإنسان يؤم الناس فيحاول أن يغرب فيصلي بخمس أو يصلي بست أو يصلي بسبع. المأموم ماذا يصنع؟ يتابعه. وماذا يقول بين التكبيرات؟ ماذا يصنع؟ يدعو للميت. لو حصل هذا الشيء، أنا قبل سبع سنوات كنت عند الشيخ عبد الرحمن الموجان وهو رجل صاحب فقه عظيم جدا، فسألته قلت له لو أن الإمام كبر خمسة أو ستة أو سبعة ماذا يصنع المأموم عند المتابعة؟ ماذا يقول بين التكبير؟ قال يدعو للميت يتابعه. إذا أنت الآن لو فرضنا صليت خلف إمام زاد على الأربع تتابعه، لكن لو فرضنا زاد على السبع هل تتابعه؟ الجواب لا، لا تتابعه إذا زاد على السبع، لأنه قد أحدث في دين الله تعالى. فإذا حصل الإجماع على الأربع، وكان ثم خلاف على أكثر من أربع. إذا ثلاث تكبيرات الصلاة لا تصح، أكثر من سبعة هذا غير صحيح، الخمسة والستة والسبعة ورد عن بعض السلف، ثم حصل الإجماع على الأربع فقط فلا يزيد الإنسان على الأربع. قال يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، إذن هو لا يستفتح، يكبر ثم يتعود ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح لأن الصلاة مبنية على التخفيف، ولأننا مأمورون بماذا؟ مأمورون بالإسراع بالجنازة. قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمون لها وإن تكوا دون ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فقال هنا ويكبر أربعا، هذا التكبير مثل ماذا؟ مثل تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه كما يصنع في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء، يرفع يديه ويكبر أربعا أي تكبير الإحرام. يقرأ في الأولى بعد التعود الفاتحة، وقلنا بأنه لا يستفتح. لماذا يا شيخ نبي لا يستفتح؟ بورك فيك يا رجل. قال ويدعو. لماذا يدعو؟ هذه الصلاة يعني شوف يدعو بل يعني بدأ بحمد الله والثناء عليه والتمجيد له كما في سورة الفاتحة. يعني قد يقول الإنسان لماذا تقرأ سورة الفاتحة؟ لأن فيها الحمد والثناء والتمجيد لله تعالى. ثم في التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من مواطن استجابة الدعاء عند الإنسان، يبدأ بالحمد لله والثناء والتمجيد عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثالث شيء يدعو للميت، فهذا أحرى للإجابة. فهذا من أسباب استجابة الدعاء أن يبدأ بالحمد لله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت. قال يصلي على النبي في الثانية في التكبيرة الثانية كالتشهد، يعني كما يصلي هي الصلاة الإبراهيمية. ثم قال ويدعو في الثالثة حينما يكبر التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. طبعا هذه الأدعية أتى بها من مجموعة أحاديث، وهذه على طريقة الفقهاء، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. شوف على الإسلام والسنة، الإنسان دائما يسعى لأن يحيى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعمل بها. ربنا يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي بالسنة والوحي، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني كم قضية أشارت إليها الآية، الإمامة في الدين وهو مطلب عظيم، مطلب أولياء الله كما ذكر الله عنهم في سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إمام ما قال أئمة أيضا، إن الإمامة في الدين واحد وهي اتباع الكتاب والسنة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمرنا ما هو أمر الله تعالى؟ السنة والوحي من عند الله تعالى. لما صبر، لا بد من الصبر على العلم، لا بد من الصبر على التعلم، لا بد من الصبر على التعلم. وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن مسعود إذا كان الصبر نصف الدين فالإيمان، فاليقين الإيمان كله. لا بد من الاعتقاد الصحيح حتى الإنسان يحصل على الإمامة في دين الله تعالى التي هي مطلب عظيم. فقال هنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه. شوف اللهم اغفر له، يقول إذا كانت امرأة يقول اللهم اغفر لها، إذا كانت كنت يقول اللهم اغفر لهذا الميت أو لهذه الجنازة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من دارك وزوجا خيرا من زوجك. طبعا المرأة لا يقال لها وزوجا خيرا من زوجك، يقال وأهلا خيرا من أهلها، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له. شوفها الأخيرة أخذت من أي حديث؟ من حديث أبي في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ووجود هذه الأدعية، الأدعية المتنوعة المتعددة، يستفاد منها أنه لا يجب من هذه الأذكار ذكرا معينا، وأن الإنسان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، وإذا جمع بهذا كهذا الدعاء وأخذ من كل دعاء ما دعا به النبي أيضا فهذا لا بأس به. قال الإمام أحمد لا توقيت فيه، وادعو له بأحسن ما يحضر لك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعدة دعوات دل على ليس ثمة دعاء واجبا بعين، فالإنسان يخلص الدعاء لهذا الميت. قال ويسن بما ورد، يعني أنت الآن لما تتمسك بالوارد لك فيه أجران، أجر الدعاء وأجر اتباعك للسنة. ثم قال وإن كان صغيرا، اللي هو من دون البلوغ، قال اللهم اجعله ذخرا، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر للوالدين إذا قبض ولدهما وصبر على ذلك، بأن يجعله الله لهما ذخرا لهما. الذخر هو ما يقدمه الإنسان ذخيرة لنفسه عند الله تعالى. اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرقا، الفرق هو الذي يسبق إلى الماء، الفرق هو الذي يسبق إلى الماء ليهيئ للمسافرين الماء إذا وصلوا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته على الحوض ليهيئ لها هذه الشربة. والحديث في الصحيحين حيث عبد الله بن مسعود قال وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. طبعا علق البخاري في صحيحه من حديثه من قول الحسن قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب يقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. فالإمام البخاري ذكر في الصحيح هذا الأثر المعلق، فيستحب الإنسان أن يقول بهذا الدعاء اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. قال وأجرا وشفيعا مجابا، شفيعا مجابا لأن هذا يشفع لأبويه. وبعضكم يحفظ قصة إبراهيم الحربي لما توفي له أحد فلم يحزن، قيل له لماذا لم نرك تحزن؟ قال قبل سنوات رأيت في المنام وكأني في العرصات وكان يقتلني العطش، فرأيت صغارا يحملون ماء فذهبت إليهم لأسقى منهم، فقالوا لا نحن أبناء المسلمين مثنا صغارا لا نسقي إلا آباءنا. ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، والإنسان يحسن ظنه بربه. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم. طبعا جاء عند ابن الدنيا أن الأطفال الذين يموتون صغارا يكونون في كفالة إبراهيم، والفقهاء ذكروا بأن الصغير يحتاج بأن يكون في كفالة أحد. وقه برحمتك عذاب الجحيم، هذا العذاب الشديد الأليم الذي يستعيذ بالله منه. قال ويقف بعد الرابعة قليلا، هنا ما ذكر الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تسلنا بعده واغفر لنا وله. والإنسان لا بأس بندعو بهذا الدعاء، لأن الأصل بالإنسان إذا دعا لغيره بدأ بنفسه ثم ثنى بالمدعو، وإذا لم يبدأ بنفسه ودعا للآخر يدعو لنفسه بعد أن يدعو للآخر. قال ويسلم واحدة، طبعا في كتاب منتهى الإرادات أنه يسلم تسليمتين، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليمتين، وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. فهذا الحديث عند الدارقطني وعند الحاكم وعند البيهقي وقواه بعض أهل العلم، وفي النفس من تقويته شيء. فهذا الحديث لم يروه إلا الدارقطني والحاكم والبيهقي وهم من تأخر. وأنتم تعلمون أن كتاب الدارقطني، ما اسم كتاب الدارقطني يا شيخ محمد سعد؟ من يحفظ اسم كتاب الدارقطني؟ أبو عبد الرحمن موجود أم لا؟ كتاب الدارقطني اسمه السنن المعللة، السنن المعللة فهو خاص بالأحاديث المعلولة أتى بها لإعلالها، ويؤتى بالأحاديث الصحيحة حينما يؤتى بها إعلانا للمرويات الضعيفة. فإذا الصواب ما نفعله نحن في بلد أن نسلم تسليمتين، ومن سلم تسليمة واحدة فلا حرج في هذا، لكن الأكمل والأمثل والأحسن أنه يسلم تسليمتين. ويسلم واحدة لماذا؟ لا بد من التسليم لأنها صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، أي كما يكون في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء. وواجباتها، الواجبات التي تكون في هذه الصلاة. قال قيام، لماذا؟ لأنها صلاة مفروضة، فلا بد من القيام فيها. إلا العاجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا مثل الفريضة. فإن القيام لا بد من القيام، وربنا قال وقوموا لله قانتين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. قال وتكبيرات، فلو كبر دون الأربع ما صحت، لو كبر ثلاثا أو اثنتين فصلاته غير صحيحة، لا بد من أربع، وقد قلنا بأن الإجماع انعقد على هذا، وكان ثمة خلاف في خمس وفي ست وسبع، ثم انعقد الإجماع على أربع تكبيرات وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح عن الصحابة. قال والفاتحة، قراءة فاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذه صلاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة، فلا بد فيها من قراءة فاتحة. وأيضا حديث ابن عباس كما ذكره البخاري في الصحيح أنه صلى بالناس صلاة الجنازة ثم جهر بقراءة الفاتحة. طبعا نحن لا نجهر بقراءة فاتحة، حتى لو صلينا الجنازة ليلا لا نقرأ بها، لكن ابن عباس صلى وجهر بها، قال لتعلم أنها السنة. وحينما قال لتعلم أنها السنة، لا تقول أنها السنة بحيث لو تركها الإنسان لا شيء، يعني بالسنة أنها ثابتة عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ثبوت هذا عن جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد قرأوا سورة الفاتحة في الصلاة. ورابعا لأنه من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن الإنسان يبدأ بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد. وحديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة هو أصل في هذا الباب. ثم قال ودعوة للميت، فلو كبر وقرأ الفاتحة وصلى على النبي ولم يدعو للميت لم تصح، لأنه هو لماذا صلى؟ صلى من أجل أن يدعو للميت، وما ورد من صلاة على النبي ومن قبلها قراءة الفاتحة ما هي إلا مقدمات من أجل أن يدعو للميت، لأن المقصود فيها الدعاء. قال والسلام، فلو خرج منها بغير سلام ما صحت صلاته. ولك مذهب الحنفية في قضية أن الإنسان لا قرأ التشهد إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، فهذا غير صحيح. فحتى صلاة الجنازة لو أن الإنسان خرج منها بغير سلام لم تصح صلاته لحديث تحليله التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، ولأن الصحابة كانوا يسلمون. قد يقول الإنسان لماذا تأتينا بأقوال الصحابة مع أنك تأتي بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول بالنقل عن الصحابة يدل على أن الأمر غير منسوخ وأن الأمر لن يرد بصيغة وبصيغة أخرى، فنستفيد من هذا تأكد الأمر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. طبعا احنا قبل هذا الشيء يعني يجعل بينه وبين القبلة يعني يجعل الجنازة فيما بينه وبين القبلة حينما يصلي. فقال هنا: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، قضاه على صفته، ويعني يقضيه باعتبار أنه كما أن الإنسان حينما يصلي الفريضة ويكون مسبوقا ما أدركه من الصلاة فهو أول صلاته له، فحينما وما فاته من الصلاة يكون آخر صلاته له. فإذا لو فرضنا أن الإنسان جاء مسبوق بالتكبير الثاني وبالتكبير الثالث فما أدركه مع الإمام هو أول تكبيره له، فإذا سلم الإمام هو يكمل ما تبقى عليه. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، وعلى غائب عن بلد بالنية إلى شهر. قال هنا إلى شهر، طبعا حصل خلاف بين العلماء هل يصلى صلاة الغائب، فمنهم من قال لا يصلى صلاة الغائب، قال لا يصلى صلاة الغائب مطلقا قال. واستدلوا بأنه ثمة صحابة كثيرون قد ماتوا بعيدين عن المدينة ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بعدهم، ومنهم من قال يصلى على الغائب مطلقا، أي إنسان غائب صلي عليه ولم يصلي عليه في بلد السابق ليس بمثلهم قال يصلي عليه. واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. والرأي الثالث والأخير هو الصواب، أنه يصلى على من لم يصلى عليه من المسلمين، وهذا هو الراجح. وابن كثير في كتاب البدا والنهاية تحدث عن هذه القضية حينما ذكر الخبر في الكلام عن النجاشي وموت النجاشي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فحينما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأنه لم يصلى عليه، فلا يصلى إلا من صلى عليه، إلا من لم يصلى عليه. وهناك من يقول أنه من كان له شأن كإمام أو سلطان أو عالم أو ما شبه ذلك فهذا يستحب أن يصلى عليه صلاة الغائب، وهذا القول ليس بصحيح. فثمة كبار الصحابة قد ماتوا في أماكن متعددة لم يصلى عليهم في مكان آخر، ولا نحدث في دين الله ما لم يرد. وقالوا على غائب على البلد بني إلى شهر، طبعا من أين أخذوا الشهر؟ بعض العلماء قال صلاة الغائب تصلى على من لم يصل عليه حتى ولو لم يكن شهر، حتى ولو شهور، حتى ولو سنين. وهذا الرأي قال به ابن عقيل الحنبلي وهو معروف، واقرأوا شيئا عن ترجمته. وأيضا نصره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع نصر هذا الرأي. ومن قال بالشهر استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، طبعا الرواية عند البيهقي بسند مرسل من رواية سعيد بن المسيب، حتى لو صح هذا يعني ليس فيه توقيت أن من كان أكثر من الشهر لا يصلى عليه. نعم يصلى عليه. الإمام أحمد بن حنبل يقول وأكثر ما بلغني إلى شهر. إحنا مو هذه القضية، هذه القضية ما جاي نتحدث عن عمر الإنسان، يعني شخص من الأشخاص مات وأنت لم تصلي عليه، هل تصلي عليه أم لا؟ المرأة التي كانت تقوم المسجد قد صلي عليها والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليها عند قبرها، هاي قضية. يعني فلو فرضنا شخص من الأشخاص مات ثم صلينا عليهنا وأنت سمعت متأخرا وجئت قبل دفنه أو بعد دفنه، هل يحق لك أن تصلي عليه أم لا تصلي عليه؟ الراجح من أقوال الفقهاء أنه يحق لك أن تصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة بعد أن دفنت، وصلى على امرأة ثانية أيضا بعد أن دفنت. لكن هذا أحمد محمد يقول أكثر ما بلغني في هذا شهر، يعني من دفن شهر أقل من شهر يحق لك أن تصلي عليه، إذا مدفون صار لأكثر من شهر قال لا يصلى عليه. قال لم يرد لدينا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد بعد شهر. وقال إذن الجسد بدأ يتفسخ، بدأ الجسد بالتفسخ والذهاب. أما ذاك فيما يتعلق بالجنين وغير هذه القضية سبق الكلام معنا في الدرس السابق. المدة قبل المدة يعني المدة أنا قلت لك ثمة قولان للعلم. ابن عقيل الحنبلي يقول إذا أنت ما نصلي عليه قد ما صار نصلي عليه حتى لو مضى عليه سنون صلي عليه الآن ما دام أنت بحياتك. وهناك من يرى يقول لا يصلى عليه بعد أكثر من الشهر. أحمد بن حنبل يقول أكثر ما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في شهر أكثر من شهر لنبذنا في القضية في قولان. ثم قال ولا يصلي الإمام. طبعا الأصل أن كل مسلم يصلى عليه وإن كان فاسقا، والفاسق به حاجة إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى شفاعة مسلم. لكن الإمام هل يصلي على الغال الذي غل وعرف أنه قد غل؟ الجواب لا، زجرا لغيره حتى ينزجر غيره عن مثل هذا الفعل. فقال ولا يصلي الإمام على الغال اللي هو الغال من الغنيمة الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأتي بها يحملها على رقبته. قال إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أي تصيح. فهذا الغال في الدنيا يأتي بما غله بالدنيا يوم القيامة يأتي به على ظهره وعلى رقبته. لماذا؟ زيادة في عذابه وفضيحة ونكاية بهم. فهنا الإمام لا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه أيضا ردعا لغيرهم. طبعا حرم الإسلام قتل النفوس عموما، حرم الإسلام قتل النفوس عموما وقتل النفس خصوصا، والقتل جريمة شنعة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شخص من الأشخاص يعني قتل نفسه بمشاقص، وذكر أن الله سبحانه وتعالى قال عبدي بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة. فهذا الأمر ليس بالأمر الهين. نعم، فهذا الأمر قضية قتل النفس لا يجوز بحال من الأحوال، لا في عملية فدائية كما يسمى، ولا في شخص عنده معلومات كما يقوله أبو محمد، ولا هذا كل هذا الأمر ليس بصحيح. قتل النفس مخالف لشريعة الإسلام، وكل من أفتى بهذا فقد أخطأ وأبعد النجعة. ثم قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. لماذا لا بأس بالصلاة عليه في المسجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، والحديث هذا أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. ولأن الصحابة قد صلوا على أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب صلى على أبي بكر الصديق في المسجد، وصلى صهيب على عمر بن الخطاب أيضا في المسجد. وفي مصنف عبد الرزاق 6577 أيضا النصوص في هذا الأمر. ثم قال هنا فصل في صفة حمل الميت ودفنه. طبعا هذه قضية الدفن يا أخوان هي نعمة امتن الله بها على الآدم حينما قال تعالى ثم أماته فأقبره. قال لما يغسل ويحنق ويكفن ويوضع في هذا المكان ويستقبل القبلة حتى نعلم أن هذا ليس مثواه الأخير. بعض الجهل يفسر في المواريث ثم يقول إذا مات الإنسان ووضع في مثواه الأخير، هذا خطأ من شنائع الأخطاء. والشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد تحدث عن هذا في كتابه النافع الماتع معجم المناهي اللفظية. فالقبر ليس مثوى الإنسان الأخير، إنما هو برزخ. الله قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كد رقم الآية يا شيخ نبيل هذه في سورة المؤمنون 100. وذلك كأن الإنسان مهما بلغ في الدنيا من سوء أو من خير، لو بلغ بالمتع والملاذات 100% فهو نهاية إلى هذا البرزخ. فربنا قد عظم من شأنه قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو فاصل بين حياتهم، بين هذه الحياة التي نعيشها وبين حياة أخرى. فإذا هذه قضية الدفن نعمة امتن الله بها على الإنسان، لأن الإنسان لم يجعل كبقية الحيوانات تموت وتأكلها السباع وتبقى هكذا، بأنه يكرم الإكرام. حتى الكافر يوارى جسده. نعم، ويبقى هذه العظام حينما تذهب العظام ثم يحييها الله من جديد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فقال هنا يستحب التربيع في حمله. الآن لما تحمل جنازة هكذا يستحب التربيع من هنا وهنا وهنا وهنا. وإذا وضع عمودان هنا عمود ثم عمود تحته أيضا لا بأس بالعمودين، ويباح بين العمودين. ويسن الإسراع، يعني الإسراع هو معنى الركض، يعني لا يمشي الإنسان بطيئا ولا يمشي الإنسان سريعا، إنما يمشي المرء مشيا حسنا يكون يعني متوسطا لا سريعا، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. قال وكون المشاة أمامها، كون المشاة أمامها، والركاب ماذا يكونون؟ راكبون يكونون خلفها. يقول ابن القيم في زاد المعاد، أنت كل قضية تقرأها في الزواج أو الجهاد أو الجنائز أو الزكاة وتريد أن تعرف هدي النبي فارجع إلى زاد المعاد في هدي خير العباد. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت فتبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه سنة الخلفاء الراشدين من بعده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ماشيا أمام الجنازة، أما الركاب الراكبون يكونون خلفها. ثم قال هنا ويكره، قال والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني هذا الإنسان لا يجلس قبلها احتراما لها وتعظيما لله الذي يقبض النفوس، لأن الموت والحياة آية من آيات الله، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، فالموت خلق من خلق الله والحياة خلق من خلق الله. وربنا قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فقضية الموت آية عظيمة يتفكر الإنسان بها بعظمة الخالق. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من تبع الجنازة أن يجلس حتى توضع، والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي سعيد قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. قال ويسجى قبر امرأة فقط، يعني المرأة حينما تحمل وهي جثة ومكفنة يسجى القبر، يوضع في الشيء حينما تحمل هذه المرأة وتوضع في القبر. وبعض السخفاء صار يحمل هذه الأجهزة التي تصور ويصور كل شيء، حتى لأخذ المرأة مد جهاز التصوير أو الهاتف وأصبح يصور من تحت هذه التسجيل. ما فائدة التسجيل إذا أنت أصبحت تصور؟ فهذا من الأمور المحرمة ومن الأمور الشنيعة. قالوا يسجى قبر امرأة فقط، فهذا يغطى عند إنزالها إلى القبر ووضعها في اللحد، يجعل غطاء على القبر لأن المرأة عورة. ومرة من المرات علي بن أبي طالب رأى رجلا قد سجي، يعني أرادوا أن يضعوا رجلا في اللحد ثم سجي، فجبذه علي بن أبي طالب، جبذ هذا التسجية جبدا شديدا وقال إنما يصنع هذا للنساء، قال إنما هذا للنساء. والرواية عند البيهقي الجزء الرابع صفحة 54. فلما علي بن أبي طالب نفى هذا عن الرجال أثبته لمن؟ أثبته للنساء. فالآن الإنسان يسجي المرأة حينما توضع في اللحد. قالوا يسجي قبر امرأة فقط، واللحد أفضل من الشق. اللحد هو أن يحفر في جانب القبر مما يلي القبلة، أنت تحفر هكذا. ها قضية مهمة جدا، بعض الناس حينما يحفر لا يبالي هل أنه سيجلس الميت إلى القبلة أم ليس إلى القبلة. هذه قضية مهمة جدا، عند الحفر الإنسان يجعل القبر هكذا، فباتجاه القبلة يحفر الإنسان حفرة في جانب القبلة بحيث هذه الحفرة يدخل فيها الميت. هو أن يحفر في جانب القبر مما يلقب حفيرة على طول القبر تتسع لجسم الميت. طبعا سمي لحد لأنه مائل عن سمة القبر، لأنه مائل عن سمة وشق القبر. قال واللحد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لحد له لحد، والله يختار النبي الأفضل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال واللحد أفضل من الشق، لماذا؟ هو الذي عمل للنبي صلى الله عليه وسلم. والشق هو أيضا الحفر يكون في وسط قاعة القبر على قدر الميت، هذا الشق حينما يشق للإنسان شقة، والسلام حينما يشقون شق ليضع به الميت، يضعون من هنا اللبنات عن يمينه واللبنات عن يساره ثم يوضع في وسط هذا. فاللحد هو المسنون في هذا الأمر. لكن قد تكون في مكان لا تستطيع أن تلحد، تكون الأرض هشة ليس بالإمكان لحد، الإنسان يضطر إلى الشق. قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن، يضعه على شقه الأيمن ليكون ماذا؟ ليكون مستقبل قبلة، لأن هذه صفة النائم، فالنائم يستحب له أن ينام على شقه الأيمن، والميت في قبره مثل ماذا؟ مثل النوم. وذلك هو النوم، النوم هو موت يعني، لكن الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الأرواح. يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. قال مستقبل القبلة، طبعا هذا واجب، واجب أن الميت حينما يوضع في القبر أن يوضع مستقبلا مستقبلا للقبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي قبلتكم أحياء أو أموات. فكما أننا نتوجه بالصلاة إلى القبلة فكذلك نوجه أمواتنا إلى القبلة. والحديث عند أبي داود والنسائي من حديث عمير بن قتادة. ولماذا؟ لتشبيه الميت بحال المصلي، لتشبيه الميت بحال المصلي. ونحن في كل جلسة نذكر الحديث القائل، الحديث الذي يقول يا محمد اجلس بجواري يا بني، نأخذ الحديث الذي يقول استقيموا ولا تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالإنسان حينما يوضع في قبره يوضع على هيئة المصلي، وأيضا لأن اتجاه القبلة هو أشرف الاتجاهات، فأيضا في هذا قضية يعني إشارة إلى قضية الصلاة، وأن الإنسان يحافظ على هذه الصلاة في حال حياته. يعني هذا نأخذ يعني مقصد المقاصد الشارع في وضع الميت على هذه الطريقة. قال مستقبل القبلة، قال ويرفع قبره على الأرض، يوضع في اللحد موجه بجسده ووجهه إلى القبلة. طبعا الميت حينما يوضع، يوضع في اللحد ويوضع موجه إلى القبلة، يوضع على شقه الأيمن، ثم يوضع اللبن. أنت الآن في دفن الأموات هل يضعون اللبن أم لا؟ من منكم مثل الأموات في الرمادي؟ هل تضعون اللبن فقط لبن؟ لا حجر. من الأخطاء الناس تقوم تضع الحجارة، ينبغي أن يوضع اللبن فقط، لبن ثم لبن ثم لبن حتى يسد جميع اللحد. وبعد أن يسد جميع اللحد لما نجد فجوات صغيرة أو أموات صغيرة نضع فيها اللبن أيضا الصغير، ثم نسده حتى حينما نهيل السراب لا يدخل السراب الماء. أما وضع الناس لهذه الحجارة بما يسمى بالشرب فهذا من تساهل الناس بهذه القضية وعدم إنكار أهل العلم لهذا الشيء، وأيضا من بعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك سعد بن الوقاص حينما أوصى أن ينصب له اللبن نصبا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم أوصوا واعملوا على إحياء هذه السنة، وتذكروا قول البخاري حينما قال من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها، فاصبروا يا أهل الحديث فأنتم خير الناس. فيوضع في اللحد موجها بجسده ووجهه إلى القبلة، فإنه يسد عليه اللحد باللبنات التي توضع على فم اللحد بعضها على جنب بعض حتى يسد اللحد تماما ويتعاهد ما بين اللبنات من الخلل. ثم بعد هذا الشيء يهال التراب، وينبغي على كل سنة أن يضع حتى لو ما يستطيع أن يمسك الكرك يدفع ولو ثلاث حثيات يحثوها بيده. بعد هذا الشيء يرفع القبر على الأرض قدر شبر. لماذا يرفع قدر شبر؟ أولا حتى المضغ ويكون مسنما، يرفع قدر شبر حتى لا يصدر وحتى لا يهن وحتى لا يستنفر وحتى يعلم بأنه قبر، ويصان ويدعى له ويسلم عليه وعليه السلامة، ويكون هذا مسنم حتى إذا نزل ما المضغ يأخذ يمنى ويأخذ يسرى ولا يتجمع عليه فيتصبح. فقال مسنما يرفع عن الأرض قدر شبر لأجل أن يعرف أنه قبر فلا يمتهن، لأنه لو كان مساويا للأرض ما عرف أنه قبر. وكذا رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ابن حبان البيهقي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. فإذا الإنسان يختار إذا ولي قبرا أن يجعل القبر كما جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا فمسنما بأن يكون وسطه مرتفعا مثل سنام البعير، فالقبر في وسطه مرتفع حتى إذا نزل الماء ينزل جملة وينزل يسرى بالتدرج. قال ويكره تجقيصه والبناء والكتابة، هنا يكره بمعنى يحرم، أحيانا يطلق لفظة يكره بمعنى يحرم أحيانا وليس دائما، فهنا يكره بمعنى يحرم. تجصيصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد، والحديث في مسند أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث جابر بن عبد الله. فقال هنا ويكره أن يحرم تجصيصه والبناء عليه. لماذا البناء عليه؟ قد فهم لأنه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، وجاء الشرع بسد هذه الذرائع. فحينما يبنى بعد فترة يأتي الناس يتمتعون بالقبر أي يتبركون به وهكذا، لأنه وسيلة للغلو وإلى تعلق الجهال بهذا القبر. والمشروع أن يكون ترابا لا يتميز عن غيره من القبر لئلا يتعلق به ولا ينظر إليه نظرة غلو، يكون هذا التراب عادي كبقية القبور لا يخص بشيء من التغيير. والبناء عليه والكتابة، لا اسم ولا تأريخ ولا دعاء ولا آيات، وأيضا من أجل أن لا يتعلق به الناس، وأن يصل صلى الله عليه وسلم عن الكتابة كما في سنن أبي داود. والجلوس عليه حرمة، يعني لا الجلوس عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعمل أحدكم إلى جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، فلا يمشي عليه ولا يجلس عليه ولا يستشيء عليه. قال والوطئ عليه والاتكاء عليه. لماذا؟ لأن فيها إهانة الميت، والقبر لا يغلى فيه ولا يهان. القاعدة الشرعية أن القبر لا يغلى فيه ولا يهان، هذا من وسطية الشريعة. بعض الناس يأتي إلى الشرك ويقول هذا من الوسطية، فالوسطية هي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال. وقال يحرم فيه دفن اثنين فأكثر، هكذا صنع الصحابة أنهم دفنوا كل ميت في مكان واحد. وفي معركة أصيب المسلمون بجراح واستحق فيهم القتل في تلك المعركة، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يدفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وأن يقدموا في اللحد إلى القبلة أكثرهم قرآن. فالميت إذا دفن في قبره صار ملكا له، فلا يجوز أن يحفر مرة ثانية. وهذا القبر يعتبر ماذا؟ يعتبر وقف على هذا الميت. هنا في هذه المقبرة التي بجوارنا بالقرب من دار الحديث هذه ملأة، ولا يجوز شرعا الدفن فيها، وليس فيها مكان أبدا لقبر آخر. لكن من يحفر ويتكسب بالحفر خلاص لا يبالي أن يحفر فوق قبرنا لا. ولذلك أنت تجدهم لا يعمقون القبر. لماذا لا يعمقون؟ نحن إذا أعمقوها وجدوا الجثث تحتها، فهذا لا يجوز. الإنسان إذا دفن في مكان أصبح هذه الحفرة أصبحت وقفا عليه وأصبحت ملكا له، فلا يجوز أن يدفن معه أحد آخر. فقال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة كما حصل الصحابة، وبعضهم ماذا صنع؟ أخرجوا أمواتهم لمن دفن معه أحد، كما حصل لجابر بن عبد الله حينما أخرج أباه بعد 6 شهور حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فقال إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من ترابع، لا يجعل شخص فوق آخر أو شخص بجوار آخر من الاثنين، بل يجعل بينهم حاجز من شيء أو من ترابنا. ولا تكره القراءة على القبر، طبعا يقول ولا تكره القراءة على القبر، يعني يرى صاحب الكتاب أنه لا تكره القراءة على القبر، بل أن القراءة على القبر جائزة. وهذا الأمر لا دليل له، هذا الأمر لا دليل له. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. فالإنسان لا يفعل هذا الشيء، وهذا الأمور المحدثة ولا دليل له، وفيها تعلق الناس بالقبور. إذا صنعنا صرنا نذهب إلى القبر ونجلس عند القبر ونقرأ القرآن ربما يتعلق بعض الناس بالقبور، فلا نفعل هذا الفعل. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الصحابة ماذا قال؟ قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. والعلماء قالوا تكون هذه بالتوجه إلى القبلة، توجه الإنسان إلى القبلة ويستغفر لأخي، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقدم بسنة النبي، لا نقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا فعل أحد. فقال هنا ولا تكره القراءة على القبر، طبعا هذا رأي الإمام أحمد بن حنبل كما في المسائل وليت جالس المسائل عن دغل لأحمد بن حنبل مصر سؤل عن قراءة القرآن فقال بنا ومصر سؤل